حصل بين الزوج والزوجة في دعوة. وقلنا أن الأصحاب تعرضوا إلى أنه إذا اختلف في مقدار المهر وادعت المرأة المهر وادعى الرجل أنكر الرجل، القول قول الرجل، هذا هو المشهور بين الأصحاب، تعرضنا بعد ذلك. وقلنا الصحيح عندنا أن الصحيح أنه لا بد أن يستفسر، تستفسر الدعوة والدعوة المجملة والمبهمة لا قيمة لها لا أثر لها، وبعد سماع الدعوة تلاحظ الأصل الأصول المناسبة مع الدعوة والظاهر المناسب مع الدعوة. وأما أنه نجعلها كلها دعوة واحدة محل إشكال، فلذا بناء على ما ذكرنا مثلا إذا ادعت المهر وأنكر الرجل لا بد أن تستفسر ما المراد بالمهر، مهر المسمى مهر المهر، والدعوة لا بد أن تكون على ضوء أحدهما، وعلى ضوء ذلك يتبين من المدعي والمنكر. وأما ما جاء في عبارات السنة واختاره جملة من أصحابنا من أنه يثبت مهر المثل مع الدخول كلام إلا إذا تدعي هي أقل من مهر المثل، قلنا إنصافا إثبات هذا المطلب في غاية الصعوبة والإشكال. فإذا ادعت أن التسمية 500,000 وكان مهر المثل 1,000,000 ولم تدعي مهرا مسمى ولم تدعي مهرا، حسب القاعدة لابد من إثبات هذا المقدار من المهر بمجرد أن مهر المثل أكثر من قولها لا يكفي. وشرحنا قلنا أن هذه التفريعات والأصول الجارية جاءت في كلمات أكثر شيء. أولا شرحنا سابقا أن العام ذهبوا إلى أن الأصل مثل أساس البراءة كالخبر كالأمار لم يفرقوا بينهم، وأن مثبتاته مثبتات الأصول كمثبتات الأمارة حجة، وذكرنا إجمالا لا وجه لها. ثم يتبين منهم أنه إذا ناقشنا في حجية مثبتات الأصول لا إشكال في حجية مثبتات الأمارات، يعني الكلام الدعوة. فإذا ادعت هي تطلب المهر فلازم الكلام وجود مهر في البين ولو مهر المهر، يعني لا يلاحظ فقط مصب الدعوة ومحط الدعوة بل لوازمه أيضا تلاحظ. فإذا ادعت مهرا مسمى تدعي شيئا في ذمة الزوج بعبارة أخرى، والمهر المسمى لم تتمكن من إثباته، قل شيء آخر موجود هو مهر المثل، ولو هي لم تدعي، لاحظوا لم تدعي مهر المثل، لكن على أين بما أنها ادعت مهرا مسمى في الواقع ادعت مهرن کلی المهر مهرن على الرجل، و شارع حکم بان الدخول يجب مهر المثل فيثبت مهر المثل مهر المثل و ان لم تكن محط الدعوه، لازم كلامها لازم دعواها ذلك. و ان كانت اقل ان كان ما ان كانت تدعي اقل من مهر المثل فيثبت الا مهر المثل. هذه خلاصه تصور فقها، ولكن الانصاف هذا المعنى غير صحيح. صحيح عرفا الانسان لما يخبر عن شيء يخبر عن لوازمه لا اشكال فيه، المرء لما تخبر عن ثبوت حق لها في ذمة الرجل يسمى مهر المسمى، يعني تستحق مهرا، هذا لا اشكال عرفا. لكن في باب الدعاوي وفي باب القضاء النقطة المهمة رفع الخصومة، يعني الخصومة الموجودة بينهما ترفع، وطبعا الخصومة المطروحة هي محل النظر لا شيء آخر لم يتعرض له. لا أريد أن أقول مثبتات الدعوة ليست بحجة، حجة، لكن في باب القضاء المقدار الذي يريده المدعي يلاحظ، أزيد من ذلك لا. ادعت مهر المسمى، خب لا بد من إثباته، نفرض أن المهر المثل أكثر من مهر المسمى، لكن هي لا تدعي ذلك. ما دامت لن تدعي ذلك، يعني به عبارة أخرى هي من جهة مهر المثل والدخول لا تدعي شيئا، تدعي أنه في العقد ذكر المهر كذا، هذه دعوة، و هذه الدعوة موجبتون للنزاع بینهما. خب نحن الحاکم الفقیه القاضی لابد من رفع الخلاف به هذا المقدار، و اما شيء آخر حکم به اشاره و هی لم تطلب ذلك و لم تطرح ذلك، فبه ای دلیل یتعرض له؟ لا حاجت الى ذلك. هی تقول نحن سمینا فی العقد شیئا فما دامت تعترف نحن سمینا فی العقد شیئا، اصلا نستطیع ان نقول لا مجال الرجوع الى مهر المثل، لان الرجوع الى مهر المثل فی ما اذا لم یذکر المهر فی العقد، یعنی اذا فرضنا لازم الدعوا حجتون، لازم هذه الدعوا انها لا تريد مهر المثل و ان مهر المثل غیر ثابت، لان مهر المثل انما یثبت فی صورت عدم کسمیه، کما اذا فرضنا قیمت الكتاب، نحن قلنا لكل شيء بدل حقیقی، مثلا قیمت الكتاب في السوق الكتاب قيمته 1000 تومان. خب احد الطرفين يقول سمينا في العقد ان يكون قيمه الكتاب 500 تومان، اختلف في ذلك. خب طبعا اذا ادعى احد الطرفين بان العوض مذكور في العقد، ادعى احد الطرفين بان المهر مهر المسمى مذكور، ذكر مهر المسمى معناه عدم الرجوع الى مهر المهر، مهر المثل يرجع إليه عند عدم ذكر مهر المسمى. فالمرأة إذا فرضنا أن لوازم الدعوة حجتون بالعهد، المرأة تنفي مهر المثل في الواقع، مو فقط لا تطالب، حتى لو لم نبني على هذا قلنا لا، الحاكم بإصطلاح يلاحظ الواقع. خب صحيح الدخول يوجب مهر المثل، لكن المرأة لم تدعي في مفروض السؤال مهر المثل، ما دامت لم تدع مهر المثل فيرجع حسب القواعد الى طرح الدعوة، تدعي ان المهر كان مذكورا 500 والرجل ينكر ذلك، يقول لم يذكر مهر في العهد. فالنزاع الان في هذه الجهة، ذكر مهر في العهد ام لم يذكر؟ خب لا اشكال، القول قول الزوج. غاية ما هنا قد يذهب بعض الفقهاء الى ان المتعارف خارجن الظاهر خارجن وجود المهر، فالقول قول المرأة، صحيح هذا الكلام انصافا الظاهر الخارجي العرفي الان هكذا، لكن بما ان الشارع اجاز خلو العقد عن المهر، حينئذ بالنظر الى الحكم الشرعي وبالنظر الى القواعد الشرعيه الحاكم يرجح قول الزوج. ثم اذا ثبت ان مهر المسمى لم يثبت، ذاك شيء اخر، المرأة تطرح حينئذ دعوى مهر المهر، او نستطيع ان نقول من وظائف الحاكم نفسه ان يبين الاحكام الالهيه للمراه، مثلا يقول لها اذا لم تثبتي مهر المسمى بامكانك ان ترجع الى مهر المسمى. من يقول الكذاب، الحاكم او المراه؟ من شنو؟ الحاكم كذاب لانه يعلم انه سوف يحكم بما يعلم انه باطل. كذاب ليه؟ يعلم هاي المراه راح تدعي المهر. انسان لا يدعي شيء معناه صادق هو اصلا، الله قد يكون هو صادق في كلامه. لا مو صادق، هو هي تدري وهو يدري انها مين ما لا عاجب يدري، هو علمها قالها انت 500 صحيح ما اجمار المثل صحيح وانا ادري لا ادع اصبر شيخنا اصبر. اذا قال انا مهر المسمى 500، الحاكم يقول عليك البينه، يقول ما عندي بينه، الحاكم يقول بامكانك ان تطبعي مهر المثل، ما تمكنتي من اثبات مهر المسمى مهر المثل، لان الدخول محقق، هذا ما في كذب كذاب. لا هو راح يحكم على اي شيء، يحكم على الظاهر، يعني يحكم انه عليك البينه، تقول ما عندي بينه، فالرجل يحلف، الرجل يحلف والله ما ذكرنا المهر، الرجل يحلف بذلك وخلاص ما ذكرنا المهر. الحاكم يقول للمرأة بامكانك بامكانك اذا ما طرحت وما طرح، المرأة تقول لا ما اريد اطرح هذا الدعوة، ما تطرح ما تطرح. الحاكم يبين لها الحكم الشرعي انه بلحاظ الشرع الدخول يوجب مهر المهر، فبإمكانك طرح الدعوة مهر المثل، فالمرأة تقول لا ما أعرف مهر المثل، مهر المسمى، ومهر المسمى لم يثبت ظاهرة. شنو كذا؟ كلمة كذا وشنو اسمها؟ الجواب راح يعلمها، يقول لها ادعي مهر المثل. حكم شرعي هذا مو يعلمه، واجب عليه ميت. حكم شرعي أن الدخول يجي مهر المثل. عقد ثابت دخول ثابت الدخول بعد العقد ولم يذكر التسمية محرومه. اذا لم يسمى هذا المفروض مسمى مو مفهوم من اللي خوفه هي تدعي. طب هي تدعي الحاكم يقدر يحكم بحكم الدعوه فلتكن اكيد بينكم الحاكم الدخول شيخ الحاكم على حق ام تلك على حق مو معلوم الزوج على حق الحاكم لا اكيد بينكم انت يعني حسب فرضكم ان الحاكم له علم بذلك الحاكم له علم ذا في شيء اخر الحاكم يحكم بعلمي ام لا ذا في شيء اخر مفروض الكلام الحاكم لا يدري دعوة طرحت عند الحاكم مرأة تدعي مهر المسمى رجل ينكر يقول له ماذا كان المهر الحاكم ماذا يصنع يقول المرأة عليك المهر لان العهد بلا ذكر المهر صحيح اتفاقهم على العهد اختلافهم في ذكر المهر وصحيح العهد صحيح ما في مشكلة. ثم بعد ان حكم الحاكم اذا فرضنا المرأة ما اقام اذا المرأة اقامت بينه خلاص بينه خلاص المرأة اذا ما اقامت بينه حينئذ الحاكم يحلف الزوج الزوج يحلف بالله انه لا لم يذكر البنت فاذا لم يحلف رد اليمين على المرأة كذا ذاك حكم اخر في باب القضاء كذا نكل عن اليمين ذاك شيء اخر فاذا حلف الرجل بانه ما ذكرنا المرأة هذه الدعوة خلصت بعد انتهت لصالح الزوج انتهت إما المرأة تقيم البينة لصالحها تنتهي وإما الرجل يحلف لصالح الزوج انتهى ذلك. ثم الحاكم يقول لها بإمكانك أن تطرحي دعوى مهر المثل لأن الدخول محقق الدخول بالعقد الدخول بالعقد قطعا يجب مهر المثل ها الفقهاء يقولون نعم الحاكم يحلف نحن إشكالنا في هذه الجنة انه صحيح مهر البيت ثابت لكن ما دام لم تطرحي الدعوه لا داعي الى حكم حاكم بداله لابد ان تطالب هي بداله لعل المراه متدينه تقول احنا ذكرنا المهر في الامان ما اريد اخذ مهر البيت انا اريد مهر المسمى وحسب القاعده الشرعيه اذا ذكر مهر المسمى بعد لا يرجع الى مهر البيت بس القاعده الشرعيه شيء مهر البيت عندما لا يكون مهر مسمى اذا كان مهر مسمى يقول يرجع الى مهر المسمى هذا من مهر المثل راك من مهر المثل مجرد دعوة لم يثبت حقيقة طبعا فحين إذن الحاكم لا يحكم ليش ما طلبت ما طلبت هي ما طلبت نعم إذا هي طلبت دعوة جديدة الحق حين إذن معها بخلاف الدعوة السابقة فإذا هي قالت ما دام لم يثبت مهر المسمى ما يخل أنا أخذ مهر المثل الحاكم يستطيع أن يحكم حينئذ يحكم بصالحها مو بصالح الرجل. لا ذكر المسمى يمنع عند الثبوت سيدنا. إذا كان ثابت حقيقة أما إذا مجرد دعوة فليس محظور وليس مانع. ليس محظور. نحن قلنا ليس لا إشكال. لكن دعوة لم تطرح. الحاكم شأنه رفع الخصومة. خصومة موجودة. هذا حكم شرعي سيدنا. من توقف ثبوت على. ذاك بينهما. لعل أسأل المرأة مصرة على أن المهر المسمى أنا لو مهر المسمى أكل المهر أنا ما أريد أخذ زائد شو سوي والرجل غصب حقي لا تريدي إذا لا تريد ماذا نفعل الحاكم يجبره على ذلك الحاكم شأنه بيان الأحكام الشرعية من جملة الأحكام الشرعية أن الدخول يجب مهر المهر خب هي ما فرقت كأنه ما أسقطت حقا نحن كلامنا الآن وظيفة الحاكم باي عرفت النقطة نحن في تصورنا وظيفة الحاكم ملاحظة الدعوة لا أنه بإصلاح يطبق جميع ما جاء لعلها لا تريد خصوصا مسألة مالية لعلها أصل حقا في المعلمة طيب سيد مطالبتها بمسمى العقد ما يثبت كلية العقد ثابت الكلفين متفقان عنه ما يكون مصب دعوتها حين لا معهر مسمى مو كل يبنى بالملازم يعني طب بالملازم لا نعم على عين كيف ما كان فالذي يخسر بالبال ولو مخالف أنه أصل و نعم هناك شيء آخر طبعا هذا ينبغي طرحه في ولاية الفقيه في أبحاث الولاية أن الحاكم من جملة شؤونه أن يبين للطرفين كيفية طرح الدعوة ووصولهم إلى حقوقهم هذا صحيح هل يكون ببيان الحاكم الشرعي نفسه يبين للمرأة لك أن تطرحي مثلا لا تطرحي مهر المسمى اطرحي مهر المهر الحكم لصالحك من البداية هذا طبعا هذا البحث تعرض له الفقهاء في كتاب القضاء اما بهذا الترتيب واما ببيان مثلا الحاكم الشرعي مو خصوص القاضي يجعل مؤسسة خاصة مثلا او مركزا خاصا او اداره خاصه، يجعل ادارته ان المتشاكين ابتداءا قبل طرح الدعوى يراجع الى هذا المركز ويبين لهم مثلا انت كنت علمين اذا ادعيت مهر المسمى مو لصالحك، لكن اذا ادعيت مهر المثل لصالحك، اذا دخول موجود. اللي الان عند الايراني يسمى قانون وكلاء مثلا، فمركز خاص يعلم و اكو محامين خاصين، محامين مثلا شأن المحامات في الدنيا هو هذا. مثلا لماذا في العالم محامي موجود؟ محامي حتى يعلم الطرفين كيف يطرح الدعوة و كيف تكون الدعوة لصالح، هذا مثلا شأن المحامي. فالان الموجود في الخارج وجود المحامي بس وكيل به اصطلاح، وكيل مدافع، وكيل به اصطلاح دادگستری، و شأن المحامي الآن الدفاع عنه شخصيا. نقول أصلا هذا من جملة وظائف الحاكم، أصلا من جملة وظائف الحكومة الإسلامية ولاية الفقيه أن يجعل هناك مؤسسة خاصة حتى الأطراف اللي يشتكون عند الحاكم يعرفون كيف يطرحون الدعوة. ليش هم يبذلون مال؟ ليش يأخذون محامي خاص؟ لأن شرحنا سابقا في بحث ولاية الفقيه قرار وقرارات نهج البلاغة وغيره، من جملة شؤون الحاكم الشرعي بيان الأحكام، مثلا من جملة شؤون الحكومة الدينية تبيين الأحكام للناس، تبيين وظائف الناس، بيان الحلال والحرام. من جملة الأمور أيضا إيصال الحقوق إلى الأفراد، هذا من جملة وظائف الحاكم. فالحاكم من جهة الجمع بين الأمرين يجعل هناك مركزا قبل الوصول القاضي. سابقا في ايران يسمى دادسرا، مثلا هذا من شؤون دادسرا مثلا، او مدعي العام باللغة العربية، مدعي العام، ادعاء العام، او دادسرا، او في المركز خاصه ليس قرار في التسمية، تسمية ليس مهمة، او نفس القاضي. مثلا نفس القاضي قبل الطرح، هذا في كتاب القضاء مذكور، القاضي قبل طرح الدعوة يبين له بأنه إذا طرحت الدعوة هكذا الحق لمن، إذا طرحت الدعوة هكذا الحق لمن. حتى قبل طرح الدعوة يتعلم يعلمون كيف يطرحون الدعوة، يصنون حقوقهم. الهدف من ذلك المرء تعلم أن لها حقا في تجاه الرجل، والرجل ينكر. من جملة شؤون الحاكم أو الرجل يعلم أن لها حقا تجاه المرء، له حقا تجاه المرء، والمرء تنكر. لا بأس فيه، لأن شأن القاضي بالنسبة إليهما على حد سواء، لا يعلم، لا يعلم هذا على حد أم تلك على حد. فنقول من جملة شؤون الحكومة من بيت المال يخصص مال خاص في قوة القضائية، مثلا في القضاء مثلا لجنة موجودة أو مركز موجود، أو ما أدري التعبير مو مهم، به اصطلاح نادي موجود، جهة خاصة، ادعاء العام، دادسرا به اصطلاح، قانون وكلا، أي شيء اسم ليس مهما. أن يفهم الطرفان على حد سواء، يفهم كيفية وصولهما إلى الحق. مثلا في هذا الفرض يقال للمرأة لو تطرحين مهر المثل أفضل من طرحك لمهر المسمى. خب المرأة مصرة، يقول تقول لا، نحن ذكرنا مهر المسمى، إذا أطرح مهر المسمى أو لا إذا أطرح مهر المسمى، الحاكم ماذا يفعل حين إذن؟ القاضي ماذا يفعل؟ فإذا فرضنا أن المرأة مع ذلك مع علمها بهذا الحكم طرحت مهر المسمى، هل للقاضي أن يحكم لها بمهر المثل؟ وهي على علم بأنها إذا طرحت مهر المثل لصالحها، طرحت مهر المسمى لصالح الرجل، تختلف الكيفية. خب إذا غرضنا هي أصرت على ذلك، أي دليل على أن الحاكم حينئذ يحكم بما هو خارج عن مصب الدعوة؟ مصب الدعوة الذي فيه الاختلاف بينهم، الآن فيه الاختلاف بينهم وجود مهر المسمى وعدم وجوده، والحاكم يقول الأصل عدمه. أساس الكيفية يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تدعي مهر المثل وهي لا تعلم إلا المهر المسمى؟ نعم، لا بأس، لأنها تدري أن الرجل ينكر، فيقول أغلى أصل إلى حقي الدخول حقي. إذا كان أكثر مثل أنه كما ذكرنا هذا الشيء أظن خارج الدرس، موجود في الفقه، إذا كان زيد مديون مثلا لشخصه ودفع الدين، ما أتألف سبحان مديون، لكن عندما أخذ الدين كتر، عندما دفع ما كتر، فذاك الشخص دا عند الحاكم ما أفل في كل تسوتي ما كتب أشتراس، فدا عند الحاكم أنا أطلب من زيد 100,000 وهو ما دفع لي. قم زيد يقول لا صحيح، هو يطلبني 100,000 لكن دفعت له، ما عندي إثبات. هناك كلام أن زيد بدل أن يقول هذا الكلام أنه عليه الإثبات، أصلا زيد يقول لا يطلبني شيء، هذا لا يطلبني شيء، حين نه الحرم عزه فإذا قال يطلبني مئة ألف دفعتها يحتاج إلى الإثبات دفعتها أما إذا أنكر الطلب لا يطلب شيء ولا يحتاج إلى الإثبات الحق معه بلا إشكال أن الطرف أصلا الغرض في المحامات في العمل كله هو هذا الشخص يعلم بس كثير منهم حيل يعني لا إشكال فيه لكن واقع المطلب الشخص يتعلم كيف يصل إلى حقه المشروع هو المرأة تعلم أن الرجل ينكر مسمى استشار حكم لصالحه بالدخول دخول يجب المال كما أنه لو كان قبل الدخول تأملوا و المرأة ادعت المسمى والرجل أنكر وحكمنا لصالح المرأة مع ذلك إذا طلقها عليها أن يمتعها الحكم الشرعي يبقى على حاله يعني إذا لم يثبت عند الحاكم المهر حينئذ بالطلاق قبل الدخول المتعة يمتعها يعطيها ثوبا فرسا فتشيء ثوب خمار درهم فتشيء لابد فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره على كيف ما كان إذن الذي نفهم من خلال هذه الأمور هو هذا الذي ذكرناه العلم عند الله سبحانه وتعالى قد يكون مخالف لكلمات جملة من الأصحاب وعما الروايتان الواردتان في المقام تحمل على زمان الإمام الصادق سلام الله عليه هذا كله في القسم الأول من كلام صاحب الشرايع ثم قال ولو قدره بأرزة أرز شرحنا أرز عبارة عن باصطلاح 75 في الألف من الحمص الواحدة هذا مصطلح في الأوزان قديما وخصوصا في الذهب كان يستخدم هذا الذهب الدينار عندهم مثقال المثقال عندهم 18 حمص و في نفس الوقت المثقال عندهم اكثر شيء صابره كان يحسون بالقيراط لفظ القيراط رومي مال خارجی هندی مال قيراط كل مثقال 20 قيراط كل قيراط حبات و كل ارزه اربع ارزه این که من برنج به اصطلاح فارسی لكن المراد يعني كانوا يقدرون المثقال به اقل ما بين حمص نخود یا برنج دانه من هر تعابیر فلذا قلنا بالنسبة إلى الأرز عبارة عن واحد على 240 من الدينار الشرعي 1.240 دينار مثقال شرعي 1.240 واحد على 240 من المثقال الشرعي وبلحاظ الوزن أيضا ذكرنا أنه 75 في الألف من الحمص مو في المية في الألف من الحمص لام يعني الحمص الان في زماننا 24 حمص مثقال واحد الان في زمان فهذا 75 من الحمص في الالف وقد يكون في السوق الان حاليا الذهب مثلا حمص 1000 تومان فيكون قيمة الارز 75 تومان الارز من الذهب بناء على هذا اذا كان سعر الذهب في السوق الايراني مثلا 24000 تومان اذا فرضنا هكذا المثقال كان 24000 تومان سعر الارز ارز او ارز او ارز هو كلمه تمن ضبطه مختلف ارز و ارزم يعني بالتشديد و التخفيف كليهما منقولون في اللغه العربيه سعر الارز راح يكون 75 تومان فقط تومان 1000 يعني 75 تومان تك تومان مثلا هذا تقدير المن قال قدس الله نفسه ولو قدره به ارزته طبعا اكو احتمالا مراده به الارزه یعنی تمن لیکن بعید جدا لانه اصل جعل تمن الواحد یعنی یک دانه برنج هذا جعله مهرن جدا محل اشکاله لانه ملک لیکن لا مالیت له لابد ان یکون مالا تر روایت موجود ولو به تمثال من سکه یعنی قطعتون احتمالا فسر سکر به لغه الفارسیه تارتن معنی شکر و قند و اخرى فسر معنی نبات هذا اللي في خراسان مثلا ليس من البعيد ان يكون سکر مراد به هذا المعنى الموجود في الوصفات الطبيه في الروايات مثل طب العلم السکر يراد به نبات يعني از شکر المغرب الماء لان لما يغلى بلدا النبات فيه خواص اكثر من السکر باعتبار غليانه و ذهاب به اصطلاح الاشياء الزائده غير صحيح من على ان كيف ما كان ففي الروايات ذكر اقل شيء مالا واما الارز الواحد ليس قال في الشرائع لو قدره بارزه يسمع قوله و ينفع از زائد به اصالت عدم زیاده. لا افهم مراده دقیقا. اذا کان مراده مثلا المرء ادعت عليه مهر المهر، مهر المسمى، مثلا قال نحن تزوجنا و کان به اصطلاح المهر عباره عن افرض مثلا 50 مثقال من الذهب، رجل انکر قال لا لم يكن مسمى، لكن قال ما يخالف صحيح ذكر الذهب لكن كان ارز واحده. اذا كان مراد صاحب الشرايع انه يوافق الرجل على ذكر المهر ولكن يفسره بمقدار قليل، وطبعا هذا المطلب لعله مثلا في باب النكاح الدائم قد يكون بعيدا، لكن في المنقطع متعارف مثلا، لان به اصطلاح مهر ركن. المرء تدعي مثلا في النكاح المنقطع المهر كان 1000 تومان، الرجل يقول لا كان 50 تومان، هذا معقول؟ 50 تومان هم معقول و نیست بیه مشکله. فإذا كان مراد الماكن ان المرأة تدعي مهرا مسمى و الرجل ينكر، ينكر لا ينكر اصل المهر، ينكر هل مقدار الذي تدعيه المرأة. إذا كان مراد الماكن هذا المعنى لا بس مصابه، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، إذا اختلف في قدر المهر فالقول قول الزوج، قول قول كليه. المرأة تدعي أن مهر المسمى كان 100,000، الرجل يقول له 1000، الرجل يقول له 10,000، الأقل ثابت والأكثر يحتاج إلى ذلك، هذا واضح لا إشكال فيه. ولكن إذا كان مراد الماتن كما هو الظاهر، المرأة تدعي المهر والرجل ينكر المهر ثم يقول لا بس مثلا أرض واحده، هذا انصافا إذا كان الرجل منكرا ثم لرفع المشكله و لرفع الرجوع الى مهر المهر، مثلا المرأة تقول مثلا ما ذكرنا المهر ولذا نرجع الى مهر المهر، او مثلا بنان على مسلک القدماء المرأة تقول مثلا المهر 20 مثقال، الرجل ينكر بنان على مسلک من يرى الرجوع الى مهر المهر، ثم الرجل قبل بارزته بحيث ان يكون هذا المقدار مانعا من الرجوع الى مهر المهر على فتاواه من على انصافا، هذا المقدار صعب كما استصعبه في الجواهر، استشكل عليه في الجواهر على عين به اصطلاح اذا صار خلاف في اصل المهر، وقلنا القول قول الرجل ولا يرجع الى مهر المهر، انما لا يرجع اذا كان هناك وجه مقبول، و اما انه يذكر في مقدار قليل فقط به مقدار تخلص من مهر المهر انصافا يحتاج الى دليل، هذا على مسلكه. اصل المطلب عندنا غير واضح، اصل هذا طرح غير واضح. اذا طرح الرجل ان المهر كان ارض واحده والمرأة تدعي اكثر من ذلك، او ان المرأة تنكر و يريد ترود الرجوع الى مهر البيت بينها، اذا تدعي المرأة اكثر من ذلك القول قول الرجل در اون بين الاقل والاكثر، و اما الرجل تدعي ارزه والمرأة تقول لا لم يذكر مهر و مهر المهر، حينه اذن في تصاونه القول قول الرجل، اصلا قول المرأة شوست القول قول المرأة، لان الرجل يدعي مقدارا معينا و المرأة تنكر، هذا المقدار لم يثبت، فالمرأة تدعي ان الدخول تحقق و الدخول يوجد مهر المهر السائل صالحا يحكم لصالحا. فتبين بإذن الله تعالى ما أفاده في الشرائع من أنه إذا قدره بأرزة يرجع إليه مطلقا في صورة الإنكار والإدعاء، إنصافا في تصورنا في غاية الصعوبة هذا الكلام، و إن شاء الله تعالى غدا نذكر أن العلامة قدس الله نفسه ابن أخت المحقق أيضا في القواعد استشكل على خالده، لكن في مسألة اختلاف في القدر جعله اختلاف في القدر وقال يرجع إلى مهر المثل في هذه الحالة، نذكر غدا إن شاء الله كلامه مع ما يحتاج إلى الشرح. فتبين بإذن الله تعالى المطلب الثاني الموجود في الشرايع أصولا عندنا غير واضح أمره، الصحيح عندنا هذا الأرز الذي ذكرها، الأرز لها مالية، أنا 75 تومانا في زمان 50 تومانا في زمان له مالية، يمكن جعلهم مهرا لابد أن يكون مقدار من المال أكثر من هذا، ما عندنا 20 تومانا يمكن لا بأس به، اما يكون مثلا نصف قرار مثلا لا هذا ليس في نظر عرف ماله نصف ريال به اصطلاح، ولكن على عین 50 تومان 75 تومان 100 تومان لا اشکال في كونه مهرا وله ماليه عرفيه ويصلح ان يكون مهرا. فاذا كان حينئذ نقول اختلاف في ان الرجل يقول جعلنا المهر هل مقدار يک نخود طلا مثلا يک برنج طلا ارز من الذهب، و المرأة تقول لا 20 مثقال من الذهب، خب بينهما فرق كبير، حينئذ القول قدرته. الرجل يقول لا اصلا المهر كان مسمى ارز واحد، يک دانه برنج که یعنی یک برنج طلا. و المرأة تقول لم نذكر مهرا و انا اطلب مهرا من حين ذا القول قول المهر. مجرد ان يدخل ارز الواحد لا قيمه لها، لابد له من اثباته. نعم اذا اثبت ذلك انه كان مذكورا في العقد صحيح الحق معه، والا يكون الامر بحسب الله مع المرأة. هذا بالنسبة إلى المثال الذي ها؟ لماذا القول قول المرأة هي تدعي مهر المهر؟ الرجل يدعي ذكرنا المهر ميتوما، المرأة تقول له ما ذكرنا المهر، فالدخول موجود، دخول يجب الحق معه. لا إذا فرضنا طالبة محل الكلام، إذا طالبة إذا لم تطالب خلنا نشكله. هذا كله في صور المسألة، وهذا الذي في بالنا في هذه المسألة. قلت لكم لا يخلو عن مخالفة مع كلمات الأصحاب، لكن هذا الذي ذكرناه هو المتعارف في المحاكم الدولية، الدولية المتعارف هو هذا المتعارف بهذه الصورة، أنه مصب الدعوة وطرح الدعوة وإقامة البينة على مقدار الدعوة. طبعا الحالف ليس متعارفا، يعني الآن ليس في المتعارف إذا واحد ادعي عليه شيء والمدعي لم يقم بينه يحلق، المفروض انا اتصرف في الاعباء، فالواحد يقول الاعباء لي، خب لم يثبت خب الاعباء انا كنت اتصرف فيها، فمضافا الى ذلك احلف عند الحاكم ان الاعباء لي. هذا لعله ليس متعارفا، هذا الامر اليمين على المنكر ليس امرا متعارفا عند العقلاء. الان في المحاكم الدوليه مو متعارف اليمين، لكن هذا مما حكم به الشارع، ولعله في النظام الإسلامي من إلى قبل فتى الآن أكو كلام يطبق هذا النظام، لأنه هذا حتى بالمناسبة الجمهورية الإسلامية مو متعارف، يعني المدعي يثبت وإلا ينتهي الأمر، أن المنكر يحلف لا. ولعل هذا هو السر في أن كثيرين من فقهاء السنة والشيعة في باب القضاء حاولوا أن يثبتوا هذا النص بطرق مختلفة جدا، يعني هذا النص ثابت عن رسول الله، نستطيع أن ندعي فيه التواتر كاد أن يكون لفظيا فضلا عن المعنى. البينة على المدعي واليمين على من مدعى عليه، المتعارف في النصوص هكذا، مو على المنكر، كلمات الفقهاء على المنكر لكن الموجود في النصوص مدعى عليه. على أي هذا الذي نحن نتصور فيه طرح الدعوة تطبيقا لكلام رسول الله هو الأفضل. رسول الله أقول تطبيقا لأن المشكلة في كلام رسول الله لم يذكر من المدعي ومن المنكر، هذا أساس المطلب في باب القضاء. عشرات مئات ألوف من المسائل في كتب مختلفة في البيع النكاح إجارة كذا موجود اختلاف بين فقهاء السنة والشيعة، من المدعي من المنكر وما هو الضابط في ذلك. تبين بهذا الطرح الذي طرحنا كل دعوة يلاحظ مسبها وتلاحظ الظواهر العرفية أو الأصول العقلائية في معرفة مصب الدعوة، من الذي يدعي ومن الذي يكون مدعى عليه، ليس بعيدا هذا. هذا كله في الاختلاف في أصل المهر، أما إذا اختلفوا في مقدار المهر، خب هذا له صورة بسيطة، المرأة تقول المهر مليون، الرجل يقول 500، هذه صورة بسيطة جدا بسيطة، أو في اصطلاح بعضهم صورة مطلقة. خب لو كنا نحن وضع القاعدة أصوات عدم الزيادة بلا إشكال، المقدار المسلم الرجل يدعي شيئا والمرأة أكثر من ذلك، فعليها الإثبات، فهي المدعي ورجل، خب هذا لا بأس. وفيها رواية مضافة إلى ذلك في هذه الصورة المطلقة رواية، لكن المهم أن أصحابنا من بعد المحقق مثل العلامة بدأوا بالتشريخ في هذه المسألة في الرواية في الصورة واحدة، كتاب أبواب المهور الباب 18 في هذا الباب فقط رواية واحدة ليس أكثر من ذلك. روى الشيخ الكوليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيان بن أبي محبوب، وروى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه مرة من كتاب نوادر المصنفين لمحمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب، احتمالا محمد بن إسماعيل بن بزيع فهو ثقته، ومرة أخرى روى الشيخ الكوليني روى الشيخ الطوسي من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد عن أحمد بن محمد يراد به الأشعري في هذه طبعا عن الحسن بن محبوب، فجميع الاسانيد تنتهي الى ابن محبوب، اسانيد ثلاثه مختلفه كلها تنتهي الى ابن محبوب. ابن الغريب مدى الشيخ الطوسي لماذا لم يذكر من كتاب محبوب وشاهد ان الكتاب عنده. على ين ان ابي ايوب ان ابي عبيده الحديث صحيح اعلائي، يعني كل من فسره به بغثرته اصطلاح عندهم اذا كانوا مضافا الى وثاقتهم كانوا من الاجلاء به تعبیر بعضهم او من وثقوا مرتين، یعنی وثقهم شخصان. علی این هذا السند كلهم من اجلاء الطائف. انا ابي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امراه فلم يدخل بها، لعل السر في عدم الدخول، لانه اذا دخل بها لعله يرجع الى مهجته. لم يذكر السر، هذا من قبيل مفهوم اللقب ليس للكلام مفهوم. هذا القيد موجود في الكلام فلم يدخل بها، يمكن أن يتصور مع الدخول، لعل مراد الإمام مع الدخول كما احتمله العلامة، سيأتي إن شاء الله تعالى. العلامة احتمل أنه مع الدخول كلا الدعوه ساقطة. إذا ادعت مثلا ادعت أن المهر 500 مثلا، وادعى الرجل أن المهر مثلا 100,000 مثلا، ومهر مثلا 1,000,000، كلاهما يدعيان مهر المهر مثلا، و كل منهما يعني كلا المهرين اقل من مهر المهر، او مهر المهر 1,000,000، الرجل يدعي ان المهر 2,000,000 والمرأة تدعي ان المهر 5,000,000، كلاهما اكثر من مهر المهر، لكن المرأة اكثر من الرجل. هذه فروع فيما بعد زاده الاصحاب، بس الان نقلت لكم حتى تكون على اسمه. احتمل العلامة الرجل مهر المهر طبعا مع الدخول، لأن هذه الرواية عنوانه فلم يدخل بها، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فدعت أن صداقها 100 دينار وذكر الزوج أن صداقها 50 دينار وليس لها بينة على ذلك، قال القول قول الزوج مع يمينه. سؤال من الناحية الفنية، كلمة فلم يدخل له خصوص يعني له تأثير في القيد، يعني مع الدخول الحكم يختلف، مشكل جدا. سبقا شرحنا أن فلم يدخل هنا أولا مذكور في السؤال، عند الفقهاء قاعدة كل قيد يذكر في السؤال لا يؤثر في الحكم، كل قيد يذكر في جواب الإمام يؤثر، لأن القيود المذكورة في السؤال مرجعها إلى تحديد الموضوع لا إلى تغيير الحكم. مثلا يسأل رجل خرج في الساعة الفلانية من بيتي وصل إلى قوم في الساعة، هذا الموضوع يتحدد مو الحكم يتحدد، فكل قيد يذكر في السؤال لا يحدد الحكم بخلاف القيد المذكور في الجواب يحدد الحكم. فلم يدخل هنا من قبيل القيد هو من قيد مذكور في السؤال، هذا أولا، وثانيا هو من قبيل أصولا مفهوم اللغة. مثلا يقول جاءني زيدون، جاءني زيدون ليس مفاده لم يأتني أمره، جاءني زيدون مفاده بغض مجيء زيد، أكثر من ذلك ليس. فالرواية المباركة ليست ناظرة إلى أنه مع الدخول الحكم يختلف، ساكتة عن ذلك. وتوضيح هذا المطلب شرحناه في مباحث المفهوم، قلنا أساسا النقطة الأساسية مع احترامنا لكثير الأصولين خصوصا المتأخرين، النقطة الأساسية في باب المفهوم دعوى أن المفهوم مطلب و به اصطلاح موضوع يستفاد من نفس الكلام، يعني به عبارة اخرى الكلام له مدلولان، بحيث ان هذا الدال المذكور في الكلام له خصوصية يفيد معنيين لا معنى واحد. ولذا ذكرنا في محله في الاصول ان مفهوم الموافقة ليس من المفهوم، هو لازم الكلام ليس من المفهوم. النقطة في المفهوم أن بعض الألفاظ في اللغة العربية أو اللغة الفارسية أو بغية اللغة وضعت لمعنى نفس اللفظ بحيث يعطي معنيين في آن واحد، هذا حقيقة المفهوم. وأما إذا قال لا تقل لهما أفن لا تضربهما، هذا ليس من كلمة لا و تقل و أف و لهما، هذا من مضمون الكلام. اما اذا قال ان جاءك زیدون فاکرمه، یدعا ان ان فی اللغه العربیه تفید معنیه ان، تعبیره إذا قال اقرأ القرآن إلى سورة ياسين، كلمة إلى في اللغة العربية تعطي معنيين، يعني بعد سورة ياسين لها، يعني في آن واحد يعطي سلبا و إيجابا. هذا معنى المفهوم. أصلا حقيقة المفهوم عبارة عن هذا، وجود مدلولين و هذان المدلولان يرجعان إلى كيفية وضع اللفظ. یعنی این جا که زیدون فکرم ها، یعنی این لم یجه که فلا تکرم ها، اصلا مفاد کلام ها ده. یورید و ان یقول این جا الضیوف فشتر خبز، یعنی یوم الجمعه این لم یجه الضیوف فلا تشتر خبز. به هز دو فرد ما اخوه الاکبر قال رو هشتر خبز، اولا والدی قال ادا لم یجه این جا الضیوف فشتر خبز، الان ما جا الضیوف لاشته یکونو مفهوما، یعنی مدلولا للکلام یحتج به. هلا احسن، وضع هذا اللفظ لإفادة معنيين في الواقع، هذا التقريب من المفهوم ما مرسو. ولذا بهذا البيان تبع المفهوم اللغة ما له معنى، لأنه إذا قال جاء زيدون، زيد فقط موضوع للغة العربية لهذا الشخص، ليس مفاد جاء زيدون لم يشعره، لم يوضع لفظ زيد ولا جاء. مثلا جاء زيدون مفاده يعني ما أكل زيد، نفي غير المجيد. جاء يعني لم يأكل، يعني لم ينام، لا ليس مفاد جاء هذا المعنى، لم يأكل لم ينم لم يركب، هذا لا مفاد جاء، يعني جاء ليس جانب سلبي، ليس سلبه زيد لم زيد، ليس معنى ما جاء أمر. لذا إذا قلنا أن اللغب له مفهوم لابد من مقتت، إما في الإسناد، مثلا من إسناد جاء زيد نفهم، أو من لفظ زيد بمن كله بلا نفهم هذا المعنى. فتبين بإذن، يعني هذه نقطة ولو الحمد لله نافع فيها، لكن نقطة في تصورنا في غاية الأهمية، لأني لم أجد من الأصولين المتأخرين خصوصا المعاصرين أكثر المعاصرين تنبهوا لهذه النقطة، أن السر في المفهوم هو هذه النقطة. يدعى أن اللفظ يعطي معنيين في آن واحد، مفهومين. لا لا تعطي معنيين، معنى واحد. اذا كان النهار موجودا فلا تحتاج، فاطفئ المصباح، معلومه. يعني بعباره اخرى، اذا رزقت ولدا فاختنه، هذا اصلا سياق و سياق الشرط، لكن مفاده ليس مفاد الشرط، هذا مفاده مفاد اللغه، يعني اختن ولدا، اختن ولدا تارتا انسان. ولذا المفهوم ليس لكل قضية شرطية، القضية التي في واقعها شرطية، أما القضية التي ظاهرها شرط، باطنها ليس شرطا، لا يثبت المفهوم لها. وكذلك العكس، القضية التي ظاهرها ليس شرطا، باطنها شرط. النائم قدس الله نفسه ولو خرج الدرس، يدعي إذا قال لا تشرب الخمر، معنى هذا الكلام قضية شرطية، نائني يرجع القضية الحملية للقضية الشرطية، يعني إذا وجد شيء صدق عليها أنه خمر فلا تشربه. نظير هذا الكلام من المعاصرين في الغرب، برتن راسل لم يقول هذا الإنجليزي المعروف، هو يدعي أن القضايا الحملية مرجعها إلى قضايا شرطية، وكذلك الأستاذ قدس الله نفسه كان يرى ذلك. السيد الإمام في الجزء الأول من التهذيب أصر كثيرا على بطلان هذا المبنى، لأن القضية الحمدية في جوهرها تختلف عن القضية الشرطية، والحق مع السيد الإمام. على المشهور على ألسنة مدرسة النائني قدس الله نفسه أن القضية بإصطلاح حمدية مرجعها إلى حمدية، مرادنا يعني القضايا الحريرية بتعبيره، مرجعها إلى قضية شرطية. الآن قلت لكم، فحينئذ الشرط الذي في واقعه تعليق يفيد المفهوم، فأما إذا كان صورة شرط إن رزقت ولدا فاختنه، أو إذا كان صورة ليس شرط معنى شرط على مبنى النائني، كلاهما لا مفهوم له، ما فيه واقعا التعليق له مفهوم، وهو الصحيح عندنا أن مفهوم الجملة الشرطية ثابت عندنا، الجملة الشرطية لها مفهوم. بالتأمل فيما ذكرنا يتبين لكم المجهول إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.